إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأزواجه وذريته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم حصن ألسنتنا من الكذب وقلوبنا من الغش وأعمالنا وأقوالنا وحركاتنا وسكناتنا من الرياء والسمعة. أما بعد، فهذا مجلس من مجالس مذاكرة مسألة تتعلق بالعقيدة، وهي مسألة زيارة القبور وزيارة قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على وجه الخصوص، وفق كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، تقريرا واستشهادا وتقعيدا. والمذاكرة في كتاب الجواب الباهر لزوار المقابر للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ويعرف هذا الكتاب اختصارا بكتاب الزيارة. وهذه المسألة قد تعرض لأهل العلم والخطباء والدعاة والمدرسين، تذكر إشارة عقب ذكر المناسك، مناسك الحج والعمرة، وفي الحقيقة تحتاج إلى وقفات وإلى تأصيلات وإلى شواهد وأدلة، لأن هذا الباب من أوسع الأبواب التي ولج فيها من لم يكن له تقعيد ولا رسوخ في عقيدة الإسلام، عقيدة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فزل وضل وخطئ الطريق. فينبغي على المؤمن أن يكون في هذا الباب على وجه الخصوص، وهو باب القبوريات والزيارات، أن يكون على علم يبلغ به درجة اليقين حتى يكون من المتقين. ولن يكون أحدنا على علم يبلغ به درجة اليقين فيبلغ به درجات المتقين إلا إذا كان على القرآن وسنة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم. آخر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى قبل المجلس الأخير، ذكر المصنف ثلاثة أقوال في حكم زيارة المقابر، فذكر قولا مضى في المجلس الأسبق، وهو أن أصحاب هذا المذهب يقولون نهي عن زيارة القبور وبقي النهي لم ينسخ، وهذا رأي مرجوح، لكن له توجيه عند ابن تيمية فيما إذا قرنت الزيارة بالنياحة واللطم وشق الجيوب والدعاء بدعوى الجاهلية، فعندئذ يقال للزائر لا تزر، لأن زيارتك وزيارته مقرونة بالشركيات والبدع والخرافات. ثم ذكر كما مر بنا في المجلس الماضي أن زيارة القبور لمجرد الحزن، يقول هذا مباح، وهل يشرع الحزن؟ نعم يشرع الحزن، لكن بشرط أن يكون الحزن مقيدا بحسن الظن بالله، وأن يكون مقيدا بعدم تجاوز الحزن القلب. وقد نص على هذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند موت ابنه إبراهيم رحمه الله، فقال: القلب يحزن، القلب يحزن والعين تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، وإنا على فراقك يا إبراهيم لمحزونون. والله عز وجل كما ورد في حديث آخر لا يعذب بحزن القلب، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حديث ثالث صحيح لأبي بكر: ألست تحزن؟ ألست تنصب؟ أليس تصيبك اللأواء؟ فذلك ما تجزون به. شريطة الصبر والاحتساب وطلب الأجر من الله وحسن الظن بالله والرضا بقضاء الله وقدره. قال: والنوع الثالث وهي الزيارة المستحبة. الزيارة المستحبة هي التي يعمل بها بقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو تذكركم الموت. فزيارة القبور لتذكر الموت وتذكر الآخرة، يعني للعظة والعبرة وللدعاء للموتى من المسلمين، وبالدعاء المشروع عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: السلام عليكم دار قوم مؤمنين، إلى آخر ما تحفظون. هذه زيارة مستحبة. أخذنا زيارة قباء. طيب، بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما زيارة قباء فيستحب لمن أتى المدينة أن يأتي قباء فيصلي فيها، وكذلك يستحب له عند الجمهور أن يأتي البقيع وشهداء أحد، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. فزيارة القبور للدعاء للميت من جنس الصلاة على الجنائز، يقصد فيها الدعاء لهم، لا يقصد فيها أن يدعو مخلوقا من دون الله، ولا يجوز أن تتخذ مساجدا، ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت. قال رحمه الله بعدما ذكر ثلاثة أقوال للعلماء في زيارة القبور: مكروهة، مباحة، مستحبة. والراجح من هذه الأقوال كما رجح ذلك ابن تيمية هو القول الثالث، وهو القول باستحبابها مع توجيه كل قول، مع توجيه كل قول. انتقل بنا إلى زيارة ما تشرع زيارته عند زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وزيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال: وأما زيارة قباء وهو مسجد بني عمرو بن عوف، وهو أول مسجد أسس على التقوى، كما قال الله عز وجل فيه: لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. يقول: زيارة قباء فيستحب لمن أتى المدينة، يستحب لمن أتى المدينة أن يأتي قباء فيصلي فيها، يصلي فيها كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الحديث الصحيح المخرج عند الترمذي: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه ركعتين كان له كأجر عمرة، كان له كأجر عمرة. صلاة ركعتين، وإذا صلى الإنسان فريضة وإذا صلى ركعات فإنه إن شاء الله تبارك وتعالى يناله أجور هذه الركعات عددا من العمرات، والله تبارك وتعالى أكرم الأكرمين وأجود الأجودين. يستحب لمن أتى المدينة أن يأتي قباء فيصلي فيها، وكذلك يستحب له عند الجمهور أن يأتي البقيع. هذه مقبرة البقيع كانت تسمى ببقيع الغرقد نسبة لهذا النوع من النباتات والأعشاب وهو الغرقد، وقد كان يملأ هذا البقيع الذي قبر فيه أكثر من 10,000 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو لأهل البقيع، يدعو لأهل البقيع. ولذلك كان من الآراء بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين اختلفوا أين يدفنون رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان من الآراء أن يدفن في البقيع، فإنه لطالما دعا لأهل البقيع وقبر به جل أصحابه رضي الله عنهم أجمعين. قال أن يأتي يستحب له عند الجمهور وعلى رأسهم أصحاب المذاهب الأربعة أن يأتي البقيع، لكن العلماء يقيدون، يقولون زيارة البقيع مستحبة، لكن شريطة ألا يخص الإنسان البقيع بالزيارة، بأن يكون لا يزور أي مقبرة في بلده ولا في أي مكان، ولكنه يخص البقيع بالزيارة. هذا التخصيص قد يخرج أو يبعد عن دائرة السنة، أما إذا كان له عادة سنة يزور القبور دائما فإذا قدم المدينة فمن الأمور المستحبة ومن السنة المشروعة أن يزور البقيع وشهداء أحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يزور شهداء أحد الذين استشهدوا بأحد، كان يزورهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويدعو لهم، وفي آخر عمره زارهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم كالمودع، وصلى دعا لهم رسول الله أو صلى عليهم صلاة الجنازة على قولين تقدم ذكرهما من قبل. إذن هنا ذكر ثلاثة أشياء: زيارة القباء، زيارة البقيع، زيارة شهداء أحد، كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل. هذه ثلاثة أمور ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى سنية زيارتها. إيش الذي يتبادر إلى أذهانكم؟ تقولون ما في شيء، في 60 مزار يزار، ها؟ في 7 مساجد ومنها مسجد القبلتين، فيها بئر عثمان، ها؟ فيه مبرك الجمل، فيه موضع الخاتم، خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه بالأبواء نخرج خارج دائرة المدينة قبر آمنة بنت وهب أم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هل يشرع زيارة هذه الأمور إلا قبر أم رسول الله لمن مر عرضا لا قصدا، لمن مر عرضا من الطريق القديم فمر عرضا فزار كما زار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولكنه لم يستغفر. أما مساجد 7 وبئر عثمان ومبرك الناقة وموضع كذا وموضع كذا فهذا لا يشرع، ولذلك ترى ابن تيمية رحمه الله تعالى دقيقا ولكن ليس معصوما، ترى ابن تيمية رحمه الله تعالى في مسألة الزيارات دقيقا، يوقفك على الوقوف على ما أوقفك عنده الله عز وجل في كتابه، وعلى ما أوقفنا عنده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول: القباء، البقيع، شهداء أحد، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكره لأنه لم يزل يذكر مسجد رسول الله منذ أن بدأ كتاب الزيارة، لا تشد الرحال، لا تشد يمكن 10 مرات إلا إلى 3 مساجد: المسجد الحرام ومسجدي والمسجد الأقصى. فهذه 4 مزارات تزار أو إن تجوزنا فقلنا آثار تزار بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لا تكلفن نفسك يا أخي الزائر زيارة 7 مساجد ها، ويطلع الإنسان على الجبال ويدخل في الأماكن، وإذا منع يعمل مخاصمة ومضاربة. يا أخي شيء ما كلفك الله به ولا سنه لك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الصحابة يزجرون في حياة رسول الله وبعد وفاة رسول الله عن تتبع الآثار كما فعل عمر رضي الله عنه. فإن قال قائل عبد الله بن عمر وتتبعه، سيأتي هذا، سيفرد هذا ببيان مستقل لتكن على بينة من أمرك وتكون على رسوخ وسداد فيما تقصد من مزارات وأماكن، هل تشرع زيارته أو لا تشرع زيارته. أما تركب الباص وتمشي تقول الموت مع الجماعة رحمة، ما في، ما يصلح هذا يا أخوانا، ما يصلح. يعني قبل ما تروح للمساجد 7 وتتكلفون ها وتجعلون هذا من ضمن البرنامج السياحي، وإذا لم تفعلوا تتنغصون وتتكدرون وتغضبون وتثورون. أولا كلف نفسك واسأل نفسك، هل يشرع أو لا يشرع، هل يشرع أو لا يشرع. عندما رأى عمر رضي الله عنه على طريق مكة أقواما يصلون، قال إيش يفعل الناس؟ قال يصلون في موضع صلى فيه رسول الله. قال لا تفعلوا، فإنما هلك من كان قبلكم بمثل هذا، بمثل هذا تتبعوا آثار أنبيائهم، ثم بعد ذلك عكفوا، ثم بعد ذلك بنوا، ثم بعد ذلك عملوا أعمالا لا تشرع وليست من سنة أنبيائهم ولا المرسلين عليهم الصلاة والسلام. أين حيثما أدركتكم الصلاة فصلوا، حيثما أدركتكم الصلاة فصلوا. مضيت جهة الغرب فأدركتك الصلاة في مسجد القبلتين صلي، أدركتك الصلاة في أي مسجد صلي، ولا تتقصدن أماكن أو آثار. الآن شوف هذه الآن جرية، هي القضية قضية الساعة عند بعض الناس، وليسوا زائرين فقط، ليسوا زائرين بل من القدامى، جعلوا الآثار هي مثل الحب في الله والبغض في الله. تحيي آثار، تبني متاحف تجمع فيها الآثار، تتبرك بالآثار، تقصد الآثار، تأتي بالمسلمين إلى الآثار، فأنت تحب النبي المختار. لكن ما تبني متاحف، ما تحيي آثار، ما تتقصد قبور، أنت رجل مذموم وهابي، ما تحب الرسول. إيش هذا يا قوم؟ كيف تحولنا إلى هذا المنهج؟ كيف سلكنا هذا السنن؟ كيف أعوج بنا السبيل وانحرفت بنا الطرق؟ كيف كان صحابة رسول الله؟ يا أخي لا تنظر إلى أهل القرن الحادي عشر ولا الثاني عشر ولا الثالث عشر، انظر إلى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين وأتباع التابعين ها؟ انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم، كيف كانوا يصنعون عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ كيف كانوا يصنعون؟ كيف كانوا يصلون؟ كيف كانوا يسلمون؟ هل كانوا يتبركون؟ حاشا وكلا. هل كانوا يطوفون؟ حاشا وكلا. هل كانوا يطلبون الشفاعة من رسول الله؟ هل كانوا يرفعون كما يفعل الجهال، يرفع يديه يكون مستقبل القبلة ثم فجأة يستدير إلى قبر النبي ويرفع يديه؟ يا أخي ما نشغل، ما واحد يشغل عقله ودماغه ها؟ من الذي قال وقال ربكم ادعوني؟ ما قال الله هو الله عز في علا وقال ربكم ادعوني استجب لكم ها؟ كيف كان الرسول يدعو؟ كان يدعو يستقبل قبر فلان ولا قبر فلان من الأنبياء والمرسلين، أم كان يستقبل القبلة؟ يستقبل القبلة، لأن الله عز وجل هو السميع، لأن الله هو المجيب، لأن الله هو القريب ها؟ هو الذي ترفع إليه الأكف وترفع إليه الأيدي، وهو الذي يدعى، لا إله غيره ولا رب سواه ولا معبود بحق إلا إياه جل جلاله وتقدست أسماؤه وصفاته. قال يأتي البقيع وشهداء أحد كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، يفعل لأقرب مذكور يعني لشهداء أحد؟ لا، للجميع، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، فيأتي البقيع فيصلي فيه كل سبت، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يزور شهداء أحد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل يأتي البقيع وفي أوقات متعددة فيزور أهل البقيع ويسلم السلام المشروع الذي هو سنه صلى الله عليه وسلم لأمته. قال: فزيارة القبور للدعاء للميت من جنس الصلاة على الجنائز، من جنس الصلاة على الجنائز، لأن الصلاة تأتي بمعنى الصلاة المعروفة بالركوع والسجود، وتأتي بمعنى صلاة الجنازة، وتأتي بمعنى الدعاء، ولذلك عبر عن هذا بمن، من للتبعيض. يقول: زيارة القبور للدعاء للميت من جنس الصلاة على الجنائز، من جنس الصلاة على الجنائز، لأن الصلاة تأتي بمعنى تأتي بمعنى الدعاء، تأتي بمعنى الصلاة ذات الركوع والسجود، تأتي بمعنى الصلاة التي لا ركوع فيها ولا سجود، مثل صلاة الجنازة وصلاة التسبيح. والحديث في صلاة التسبيح: لا ينزل عن الحسن، كما حكم بذلك أئمة الصنعة، وألفوا فيها مثل ابن ناصر الدين الدمشقي، ومثل الإمام الدارقطني، ومثل السبكي، ومثل الغساني، ومثل الحافظ ابن حجر، ومثل السيوطي، وغير هؤلاء الأئمة. يقول: الصلاة على الجنائز يقصد فيها الدعاء لهم: اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم. لا يقصد فيها أن يدعو مخلوقا من دون الله، لا يقصد في زيارة القبور دعاء مخلوق من دون الله، ولا يجوز أن تتخذ، أي القبور، مساجد. لا يجوز أن تتخذ القبور مساجد. ما معنى أن تتخذ القبور مساجد؟ وهو منتزع ومقتطع من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قالها النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عمره يحذر ما صنعوا، وبكل أسف وقع كثير من المسلمين اليوم فيما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يجوز أن تتخذ القبور مساجد فتبنى عليها المساجد، يحرم، أو أن يصلى عندها كما يصلى في المساجد، حرام. يعني عندما يدخل أحدنا مقبرة البقيع يحرم عليه أن يصلي ضحا أو وترا أو سنة، حرام. فإن قال قائل: أو ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض من مات من الصحابة ولم يصلى عليه، كالمرأة الحبشية التي كانت تقوم تنظف مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقال: نعم، صلى صلاة الميت، صلاة الجنازة، ما فيها ركوع ولا سجود، ما هو صلاة نافلة ولا صلاة تطوع. وصلاة الجنازة كيف؟ تجعل القبر بينك وبين القبلة، وتكبر 4 تكبيرات على السنة المشهورة، ما فيهن ركوع ولا سجود صلاة الجنازة. هكذا فعل رسول الله، وهذا خارج دائرة الاستثناء. اتخاذ القبور مساجد أن يبنى عليها المساجد، 1، أن تدخل القبور في المساجد، 2، 3، أن يصلى عند القبور. ولذلك حذر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح فقال: اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم، صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها مقابر، يعني كالمقابر لا يصلى فيها. فالأصل في المقابر أنه لا يصلى فيها. الآن كيف مقابر المسلمين؟ وإنا لله وإنا إليه راجعون. بعضهم يتقصد الصلاة عند قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله: لا يجوز أن تتخذ مساجد، ولا تقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت. لا يقصد الإنسان القبور فيخصها بدعاء كالحال بين الأذان والإقامة وفي السجود، لأن تخصيص القبور أو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعاء ليس سنة بل هو بدعة. انتبه لي بارك الله لك، انتبه لي في كل كلمة، فالأمر دين، الأمر دين. يسهل أن يخرج الإنسان يقول ما سمعنا ولا رأينا، ها؟ والفائز اللي بيموت على دين أهل البلد ودين مشايخ الطريقة فيناقش بقول الله أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم وشيوخكم وعاداتكم وأعرافكم وتقاليدكم. الأمر دين، رضي من رضي وغضب من غضب أو سخط من سخط. لا يجوز تقصد القبور للدعاء عندها. واحد يرفع أصبعه الآن يقول كيف يقول ابن تيمية لا يجوز تقصد القبور للدعاء عندها والنبي علم أصحابه كيف يدعون لأصحاب القبور؟ من يجيب؟ من يجيب؟ نعم، من يجيب وله هذا الكتاب عقيدة الأئمة الأربعة؟ نعم نعم، تفضل ارفع صوتك. ما به الدعاء عند المرور أو عند القبور؟ عند المرور على القبور. لا، ما في عند الدخول، عند الاستقرار بالمقابر وليس هو مجرد المرور. ها يا شيخ ارفع ارفع اصرخ. الدعاء لهم بدعاء مشروع غير ممنوع، لكن من قال اذهب للبقيع للدعاء فإنه أعظم إجابة نقول ابتدعت. ما في هنا، ما هو موضع الإجابة هنا، ما هو موضع إجابة. مواضع الإجابة حددها رسول الله: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء فإنه قمن حري أن يستجاب لكم. الدعاء مستجاب بين الأذان والإقامة، فادعوا الله، ها، فادعوا الله. دعا على الصفا صلى الله عليه وسلم، دعا على المروة، دعا عشية عرفة، في آخر الليل دعاء، في ساعة الإجابة يوم الجمعة، وهما موضعان صحيحان ثابتان عند قيام الإمام في خطبة الجمعة وآخر ساعة من يوم الجمعة. هذه مواضع الإجابة، أو من أهم مواضع الإجابة. لكن ما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم في وسط القبور أو عند زيارة القبور. قال ابن تيمية لا تقصد لكون الدعاء عندها أو بها أفضل من الدعاء في المساجد والبيوت أو في الطرقات، لأنه ما قصد هذين الموضعين والمكانين للحصر، وإنما ذكر للتمثيل. من اعتقد أن الدعاء عند البقيع أرفع للدعاء وأقرب للإجابة فقد أحدث. أرجع فأقول: فإن قال قائل فما بال رسول الله علم أصحابه الدعاء، نقول علم أصحابه الدعاء أدعو بهذا الدعاء المخصوص، هو دعاء زيارة القبور. لكن تفتح كتاب للدعاء تخص البقيع بالدعاء أو المقبرة عندك بالدعاء لأنك تعتقد أنه أعظم إجابة وأقرب إلى الله من أي مكان كان، هذا ليس اعتقادا سويا بل هو مخالف للسنة النبوية. نعم. قال رحمه الله: والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم، وهذا مشروع بل فرض على الكفاية، بل أمر متواتر متفق عليه بين المسلمين. ولو جاء إنسان إلى سرير الميت يدعوه من دون الله تعالى ويستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين، ولو ندبه وناح لكان أيضا محرما وهو دون الأول. لاحظ لهذه الأسطر، انتبه معي ودقق في عبارة ابن تيمية، فإن وراءها ما بعدها. ولها ما هو في مضمونها. يقول: والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم. الصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم. لماذا؟ لأن الصلاة على الجنائز فرض على الكفاية. ثانيا: لأن الصلاة على الجنائز فيها أذكار مسنونة. ثالثا: لأن الصلاة على الجنائز فيها دعاء للميت، بل دعاء لموتى المسلمين: اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إلى آخر الدعاء. وبعض الناس يحرف الدعاء، إن كانت الميتة أنثى قال لها، وإن كان ذكرا قال له، وإن لم يعرف يقول هم ذكورنا وإناث. يا أخي، هذا نوع من التكلف، لأن ثمة أدعية نبوية لحينا وشاملة: صغيرنا وكبيرنا ذكرنا وأنثانا. فما في داعي للجمع تجمع، وللمفرد تفرد، وللذكر تذكر، وللمؤنث تؤنث، ولكن التزم بالدعاء النبوي فهو شامل للجميع، شامل للجميع. يقول: وهذا مشروع. إيش هذا الضمير؟ يرجع إلى أقرب مذكور وهو الدعاء للميت. قال: وهذا مشروع، أي الدعاء للميت، بل فرض على الكفاية، بل أمر متواتر. يقول: لا، والصلاة على الجنائز أفضل باتفاق المسلمين من الدعاء للموتى عند قبورهم. وهذا مشروع، يعني لا يقال أفضل، يعني بمعنى أن الزيارة ليست مشروعة. ثم رجع إلى الصلاة على الجنازة فقال: الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية، بل أمر متواتر باتفاق متفق عليه بين المسلمين. لكن الصلاة على الجنازة والدعاء على الميت هذا أمر مشروع متواتر باتفاق المسلمين. لكن انتبه، لو جاء إنسان إلى سرير الميت الذي يسمى بالنعش، لو جاء إنسان إلى سرير الميت الذي يوضع عليه الميت فيحمل عليه إلى قبره، يدعوه من دون الله، يدعوه من دون الله ويستغيث به، تحولت الطاعة ما هو إلى معصية فحسب، بل إلى شرك. يعني لو فرض أنه بعدما صلى والجنازة معترضة بين المصلين وبين القبلة، بعدما صلى قال: يا أبو فلان أدركني وأغثني، فأنت ولي من الأولياء. يقول: كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين. كما أن الدعاء للميت أثناء الصلاة عليه بعد رابعة التكبيرات من أعظم القربات باتفاق وإجماع المسلمين، كذلك لو وجه الدعاء للميت وهو على سريره لكان شركا محرما بإجماع المسلمين. أبدا ما في، لا تقول لي حنفي ولا مالكي ولا شافعي ولا حنبلي، ما في أحد يجيز من الأئمة دعاء غير الله، لا ميتا وهو موضوع على سريره، ولا ميتا وهو مقبور، على خلاف ما تراه من أولئك الضلال المبتدعة. من أبرز سيماهم وأظهر علامة وثنيتهم وجاهليتهم، وأن نحلتهم لا تمت إلى الإسلام بصلة، أنهم يدعون غير الله. دعاء غير الله عندهم سبحان الله مثل الماء والهواء. بل شيوخهم الكبار وأساطينهم الذين يفتونهم ويعتبرون عندهم من المراجع، هم الذين يقودون الرعية إلى الشرك بالله، وهو شرك أكبر مخرج عن الملة. فلا تقل هذه تعددية، حزب وحزب وحزب، ما في تعددية، هذا ما في تعددية، هذا لا يمت إلى الإسلام بصلة، ما في صلة بينه وبين الإسلام. لأن من اتخذ الشرك بالله، من اتخذ الإشراك بالله دينا وعقيدة، كيف تتفاهم معه؟ كيف تتفاهم معه؟ من جعل لعن الخلفاء الراشدين ولعن الصحابة دين. طيب اصبر الآن لحظة، وأنا قادم إليكم أحد الإخوة جاءني بنشرة ملونة ونرجو من الإخوة أن يحذروا ويحذروا. جاءني بنشرة الآن قبل أن أقبل عليكم، جاءني بنشرة ملونة اسمه زيارات عاشوراء، زيارات عاشوراء، حتى نكشف الوسنان ونطرد الشيطان ونوقظ اليقظان ونوقظ المغفل حتى يعرف عدوه من صديقه. إيش في زيارات عاشوراء؟ والله لعن صريح يتركونها بين مصاحف أهل السنة والجماعة المسلمين الأسوياء من أمثالكم. اللهم لعن أبا بكر، اللهم لعن عمر، اللهم لعن، إيش هذا؟ هذا دين هذا؟ والله ليس من الدين في شيء، ليس من الدين في شيء. وبعض المغفلين عندما يخرج خارج المسجد النبوي نجده يستفتي، يا أخي سبحان الله، ما كل يعني سودة فحمة، ولا كل بيضة شحمة، ولا كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من لاقيت أرضاه منعما، كل من تجلبب أو تعمم أو تمشلح ها صار مستفتيا يستفتى. إنا لله وإنا إليه راجعون، هذا مظهر مو ما يمت إلى الإسلام بصلة. لا تنخدعن بشيء، شوف هذا زيارات عاشوراء، شركيات وطامات وكفريات، وهو موجود. قلت للأخ صوره، اعطني صورة منه للتحذير. هذا وقد جمعت في مكتبتي عددا، ما هو لهؤلاء الروافض، لجهلة السنة من غلاة المتصوفة، طرق فيها والله شركيات يندى لها الجبين للأسف الشديد. ما هو الروافض فقط، بل من أهل السنة من غلاة المتصوفة، زيارات، أدعية وأذكار، توسلات. أول شيء يبدأ، نعم أول شيء يبدأ لك بأبيات براقة لماعة في مدح خير البرية، وبعدين يدخلك ويقحمك في شركيات وتوسلات وتشفعات تبعدك ورب الكعبة عن الإسلام بالكلية، لأنها محتوية على شركيات صريحة صارخة تشهد بأنها بعيدة كل البعد عن روح، لو صح التعبير بروح، تبعدك عن روح الإيمان والتوحيد. قال: ويستغيث به، كان هذا شركا محرما بإجماع المسلمين، ولو ندبه وناح لكان أيضا محرما وهو دون الأول. لو ندبه وناح يعني لو رفع صوته، الندبة مشروعة، وأبتاه ونبياه كما مر عن أبي بكر وفاطمة، نعم، ولكن ليس بصياح ولا بنواح ولا بلطم الخدود ولا بشق الجيوب ولا بالهجر من فاحش القول ولا بدعاء دعوى الجاهلية. قف هنا فائدة مهمة، انظر في العالم الإسلامي اليوم عند الغيورين والمظلومين عندما يشيعون جنائزهم. طيب لاحظ الآن، إصدار صوت ورفعه عند تغسيل الجنازة، عند تجهيز الجنازة، عند وضع الجنازة على الأسرة لا في التوابيت، عند الصلاة عليها، عند تشييعها، عند قبرها، رفع الصوت محرم. سأدخل بك من هذا التقرير والتقعيد لشيء، لحديث أبي هريرة الذي رواه أحمد وأبو داود وهو حديث صحيح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تتبع الجنائز بصوت ولا نار، لا تتبع الجنائز بصوت ولا نار. حديث صحيح رواه أحمد وأبو داود. وفي حديث آخر: إن الله يحب الصمت في ثلاثة مواضع، منها عند تشييع الجنازة. الآن قف هنا على مخالفة صارت سنة تتبع، بل صار يستدل بها على البسالة والبطولة وعلى الغيرة، وعلى أنك إذا فعلت فأنت رجل عندك بطولة وشجاعة. إيش نفعل في جنائزنا اليوم، لا سيما لمن يقتل على أيدي الظلمة والطغاة من المحاربين، من محاربي اليهود والنصارى والبعثيين ومن وراءهم من الروافض؟ إيش يصنعون؟ صالحون، مساكين الناس، نحن لا نشك في غيرتهم ولا نشك في عاطفتهم عند تشيع جنائزهم، لكن يبتدعون بدعة والله ما أنزل الله بها من سلطان. إيش يفعلون الآن؟ ها يجعلون تشيع الجنازة إيش؟ ها يجعلون تشيع الجنازة ماذا؟ يجعلون تشيع الجنازة قل وارفع صوتك حتى تشاركني في المسؤولية. نعم خذ يا شيخ. يقولون لا إله إلا الله ويرددون الشارع كله الشهيد حبيب الله لا إله إلا الله يعني في وسط هذه المعمعة لو قلت يا ناس اتقوا الله قال هذا ايه هذا سلفي وهابي هذا هذا يعارض الاستشهاد في ميادين. يا أخي أنت تخلط لنا شعبان برمضان يا أخي، اصبر قليلا اصبر قليلا. تعرف هذا المشكلة، مشكلة هذه المظاهرات والثورات هذه. امشي بس امشي امشي لا تسأل. إن قلت لا أنا عندي سؤال قال ايه عنده سؤال، ها هذا ضد الثورة ضد الربيع ضد الخريف. يا أخي ايش هذا سبحان. أخرج مع زوجتي مع بناتي متبنطلات في وسط الرجال وتجعل هذا شهادة واستشهاد وجهاد في سبيل الله؟ عجيب سبحان الله. يا شيخ لو سقط الخمار عن وجه ابنتي أو زوجتي والله لأحسست بأن كل خلية تنتزع من جسدي، فتريدني أن أخذ ابنتي وزوجتي وأختي في وسط معمعة بدعوى أنها مطالبة بالحقوق في وسط الرجال يزدحمون ويلتصقون؟ لا حول. إنا لله وإنا إليه راجعون، إنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا الجمهور والجمهورية تقول مثل هذا مثل تشيع الجنائز، عندما تقول لهم لا يا أخي يا أخي الرسول كره لا تتبع الجنائز بصوت، لا تتبع بصوت، لا تتبع بصوت. الإظهار للإنكار الإظهار للمعارضة ما هو في موضع أمركم الشرع فيه بأن تلتزموا الصمت. شيعوا جنائزكم ونسأل الله أن يجعلهم من الشهداء. وقاتل الله محاربي، شوف أنا بأقيد حتى لا تيجي تمسك في حلقي، ها قاتل الله محاربي اليهود والنصارى والشيوعيين والعلمانيين والصفويين والمجوس والقرامطة والبعثية الذين يقاتلون أهل الإسلام الحق أصحاب السنة الحق، قاتلهم الله ونسأل الله يجعل كيدهم في نحورهم. لكن هنا اسكت اصمت قرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية. كيف إذن تضيع حقوق تنتهك حدود؟ سيادة الرئيس يقول ها يقول يفعل ما يريد ويصنع ما يشاء. يا أخي اجتمعوا مليار وتشاوروا واختاروا ورشحوا كما رشح الصحابة أبا بكر وانتخبوه بعد مشورتهم. رشحوا أبا بكر لأن النبي صلى الله عليه وسلم رضيه، رضي النبي صلى الله عليه وسلم رضيه لدنياهم أفلا يرضونه لدينهم؟ ها ورضيه في إمامتهم كيف لا يرضونه في الإمامة الكبرى؟ اجتمعوا ولينبعث 100,000 من عقلائكم وقضاتكم ووزرائكم إلى سيادة الرئيس. ترى شوف قولوا له ترى البلد هذا مليار والله كلهم يريدون الإسلام لا شيء غير الإسلام، لكن مو بشرط أنكم عندما تذهبون 100 من الوزراء والقادة والحكماء والعلماء مو بشرط كل واحد جنبه حرمته حتى تستلطفوا سيادة الرئيس، لأنه إذا أدخل 100 رجل والله سيدخل 100 حرمة في السجن ولا عليه، ها ولا عليه. وزينب الغزالي في الزمن القديم مثال حي لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. جلد وضرب وكلاب بوليسية وتحريق بالنار وتغريق ورفع الشباب من عوراتهم وكشف عوراتهم والاعتداء على أعراضهم وتعليقهم من فروجهم في السقوف وجلد. ما في أحد يتكلم؟ ما أحد يقوم لله؟ وقد قال رسول الله في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم وغيره: سيد الشهداء حمزة، سيد الشهداء حمزة، ورجل قام لإمام أو قال لأمير جائر فنصحه فقتله. بسم الله، ما هو هوج ولا خرق ولا حماقة ولا إرهاب ولا قاعدية ولا حمضية، ولكن كلمة حق قالها عند سلطان جائر. هكذا تكون المطالبة، وعندما تكون المطالبة سرا فهو الأولى، والضرورات تقدر بقدرها. أما هذا الهيجان، والله ما عليهم. أنت ما دمت قد اقتربت من هذا فوالله لن يراعوا فيك إلا ولا ذمة، فلا مظاهرات وعشوائيات وخبط وبلطجية وعربجية وسفك دماء وإخراج حريم وتحريق بيوت، هذا من الفساد والإفساد. ولا سكوت، يسبحون بحمد ربهم لا هذا ولا ذاك، ولكن شورى ثم بعد ذلك ترشيح للعقلاء والحكماء والعلماء ثم يذهبون. إن نفع السر فالحمد لله، وإلا فلكل مقام مقال ولكل سؤال جواب ولله الأمر من قبل ومن بعد. فهم، علم، بسم الله. نعم، قال لكن أيضا فمن احتج بزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، قال واستغيث به كان هذا شركا محرما بإجماع، ولو ندبه وناح لكان أيضا محرما وهو دون الأول. طيب، نقفها هنا لأن ثمة أسئلة كثيرة، لعلني أقتصر على هذا يا إخوان، لأن الأسئلة كثيرة وفعلا هي مهمة، لكني أولا أعرض للسؤال الذي سأله أحد الإخوة بالأمس، وهو حكم زيارة النساء للقبور. أقول في أربع أقوال عندنا، ومعرفة الأقوال المتعددة في مسائل نشأنا وتربينا على أنه لا قول لا ثاني، علاوة عن أن يكون ثمة قول ثالث ورابع، وأرجو أن يفهم ترى هذا التعديد وهذا السرد للخلافيات. القول الأول: تشرع النساء الزيارة للقبور للنساء. تشرع، كيف تشرع؟ عجيب يا شيخ، كيف تشرع؟ نحن منذ الصغر إذا قيل زيارة النساء قيل أعوذ بالله من غضب الله ومن سخطه. يا أخي اسمع شوي، وبعدين انتظر شوي، لا ما حد يقوم إلا الحشران، ما حد يقوم الآن إلا الذي دافعه أحدهما، لأنه فيه الخاتمة هي من نوع المقدمة. القول الأول، هذا قول من؟ قول أبي حنيفة، أنه يشرع للنساء زيارة القبور كالرجال. قول من؟ قول أبي حنيفة المشهور من قولي مالك والشافعي، ورواية عن الإمام أحمد، خلاص، ورواية عن الإمام أحمد. لهم أدلة، من أبرز أدلتهم عموم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الموت وتذكركم الآخرة. ما خص رسول الله ذكرا دون أنثى، ولا أنثى دون ذكر. وزيارة عائشة لقبر أخيها عبد الرحمن، وفي صحيح مسلم أن عائشة لما قالت لرسول الله: ما أقول دعاء لأصحاب القبور؟ قال: قولي السلام عليكم دار قوم مؤمنين. الله أكبر، لأن بعضهم يقوم: ولي أمرنا يختار قولا، وهو عدم زيارة النساء للقبور. القول الثاني أنه لا تشرع زيارة النساء للقبور، واستدلوا بأدلة من أظهرها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور والمتخذات عليها المساجد والسرج. القول الثالث أنه تشرع الزيارة للقواعد من النساء والكبيرات التي لا يحصل بزيارتهن فتنة، وأما الشابات والصغيرات فلا. القول الرابع وهو قول لابن حزم، وهو يعني قول غريب، يقول تشرع في العمر مرة للرجال وللنساء، تشرع في العمر مرة للرجال وللنساء. فهذه هي الأقوال كلها متعددة، ولكنها ترجع إلى أمر متفق عليه، وهو وإن كان يجيز من يجيز للمذاهب الأربعة في أقوال بها زيارة النساء، شريطة عدم التبرج والسفور، ألا يكون هناك نياحة، ألا يكون هناك لطم خدود ولا شق جيوب ولا دعاء ولا فيه جزع ولا فزع ولا هلع ولا فتنة. الأمر الذي هو عندنا القول الثاني، وهو أنه لا زيارة، لا زيارة، وهو قول معتبر قد يتفق مع نساء العصر وما يصنعن عند خروجهن من بيوتهن إلا من رحم الله عز في علا. لكن لو افترض في بعض البلدان أن المقابر مفتوحة للرجال والنساء، فلا أحد يحجر واسعا ويقول ما في إلا قول واحد نشأنا عليه، لا تدخل النساء، حرام عليكن أن تدخلنا. لكن إن كنا يسرجن عليها السرج ويلطمنا وينحنا كنياحة أهل الجاهلية ويجزعنا ويفتتن بهن الرجال وهن سافرات متبرجات ويكثرن من الزيارات، فهذه بلا ريب أنها مدعاة للمنع، والله أعلى وأعلم. هل الدعاء في صلاة الجنازة خاص للميت أم ندعو لأنفسنا؟ يا أخي، من أدعية الجنائز المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء للأحياء والأموات، فالتزم بالسنة، لأن من الأدعية المأثورة للجنائز اللهم اغفر لحينا وميتنا، حينا وميتنا. ما حكم في صلاة الجنازة للمرأة؟ هل يجوز ممارسة؟ نعم، المرأة مثل الرجل فيما يتعلق بالصلوات في أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها، وكذا فيما يتعلق بصلاة الجنازة سواء بسواء. أما فيما يتعلق بتشييع الجنازة ودخول المقبرة فالأمر فيها أقوال. ماذا أفعل مع العلم إذا رأيت منكرا؟ مع قول النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ولله الحمد والمنة أن الله عز وجل أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لتغيير المنكر مراتب. إن استطعت بيدك وفيما هو تحت يدك عند أهلك وفي بيتك وفيما يدخل في عملك ووظيفتك وسلطانك فغيره بيدك، غيره بيدك تغييرا للمنكر بأسلوب غير منكر. فإن لم تستطع فباللسان، إن عليك إلا البلاغ لست عليهم بمسيطر، إن لم تستطع فبقلبك، وذلك أضعف الإيمان. أقول يعيش في بلد كثرت فيه البدع مثل زيارة الأضرحة وزيارة النساء للقبور في وقت معين كالأعياد والدعاء الجماعي بعد الصلاة والمصافحة بعد كل صلاة، وهذا كله من المحرمات. وعندما أرجع، يقول أرجع من عندكم من السعودية وأريد أن أغير المنكر، فإن الناس يقولون هذا رجل وهابي لا تلتفتوا إلى كلامه. هذا من الأذايا والبلايا التي يتعرض لها المسلمون المتسننون السنيون الذين يريدون أن يصفوا دين الله تبارك وتعالى من هذه الوثنيات والخرافات. لا بد أن يعترض سبيلك مثل هذه الكلمات، فكن حكيما وكن صبورا وابتغي وجه الله تبارك وتعالى، وادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، واصبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وتذكر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. الأحاديث الصحيحين مجمع على صحتها، نعم كما قال أبو عمرو بن الصلاح متفق على صحتها سوى أحرف يسيرة انتقد أهل هذا الشأن ويعرفها المتخصصون، وإلا فأصح كتاب بعد كتاب الله هما صحيح البخاري ومسلم. هل الكتب الستة متواترة؟ نعم، وصلتنا بطرق كثيرة قد تصل إلى درجة التواتر إليها. حديث يخرج من المدينة 70,000 منافق، هل يصح هذا الحديث؟ الحديث المخرج في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المدينة ترجف 3 رجفات في آخر الزمان، زمان خروج الدجال، ترجف المدينة 3 رجفات فيخرج منها كل كافر ومنافق، ما في 70,000. 70,000 هذا في حديث في صحيح مسلم أنه يتبع الدجال من يهود أصبهان 70,000 يهودي يتبعون الدجال من يهود أصبهان وهم يلبسون الطيالسة نوع من الثياب. أما ما يتعلق بالمدينة فيخرج منها كل كافر ومنافق، وهذا تصديق هذا الحديث المخرج في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المدينة تنفي خبثها كما ينفي الكير خبث الحديد. فإن قال قائل كيف كافر؟ أصلا هو الكافر يعيش في المدينة وفي كفار يعيشون في المدينة؟ يا أخي سبحان الله العلي العظيم. شوف هنا الزرقاني رحمه الله أشار إلى بعض أنواع الكفار الذين يشملهم حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنه يخرج منها أنواع وأنواع. من ترك الصلاة ما كفر، تارك الصلاة كافر. من اعتقد ما لا لم يعتقده رسول الله صلى الله عليه وسلم أليس قد نقض إسلامه؟ لا سيما إذا كان يدعو غير الله ويرجو غير الله ويستغيث بغير الله، هذه كله أنواع من المكفرات، أنواع من المكفرات. المنافقون الذين يبطنون الكفر ويظهرون الإيمان، هؤلاء من أصناف المنافقين، نسأل الله أن يجعلنا من المخلصين المخلصين. هل المرور أمام المصلي مسموح به في المسجد النبوي والحرم المكي؟ لا يحل المرور بين يدي المصلي لا في المساجد ولا في الحرمين، ولكن ضرورة عند وقت المواسم إذا صلى الإنسان 2 ركعتي الطواف والناس ألوف ومئات يقتحمون بين يديه قد يكون ضرورة، كما قال الله عز في علاه فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وإلا الأصل لا يمر ولا تسمح إن كنت صليت في مكان فضاء أو فراغ في الحرمين، لا تدعن أحدا يمر بين يديك كما أمرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. يقول هل وقت ارتفاع الشمس قدر رمح هو 16 دقيقة؟ نعم، قيد رمح هو قدر شخص. الرمح كم قدر؟ قدر في القديم الرمح قدر في القديم ب12 شبرا عند فقهاء المالكية، عند فقهاء المالكية قدر الرمح ب12 شبرا للحديث بقية إن شاء الله.